زار المشاركون في المؤتمر التعسي لاتحاد كيمسون الاشتراكي للشباب قصر كومسوسان للشمس ليعبروا عن فائق احتراماتهم لزعيمان القديمين كيمسون وكيم جونغ إيل.